بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا تراهم ركعا سجدا بسم الله الرحمن الرحيم الله عليه الله عليك الله عليه الله عليه الله عليك الله عليك الله ووضعنا عنك وزرك وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وكذا البلد الأمين رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله Thank you. قالوا لي النبي استعجل يعني تصلح حالك ما كان عندك شويه يسال عليك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله يصلح حالك. اشكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله عليك يا حاج. الله عليك يا حاج. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة.